بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة السابعة من ثمار التزكية وهي الإخلاص، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد حسين بدر الدين الحوثي حول أهمية الإخلاص وكونه صمام الأمان في الأعمال، والكثير من ذكر نماذج عن ذلك، يعني أن هناك من يذهبون إلى أعمال وأداء أعمال ربما في ظاهرها يمكن إصلاحية وغيرها، ولكنهم سرعان ما يختلفون. لماذا؟ لأن كل طرف منهم يقول أنا الذي قمت بالعمل ولم أقدر بالتقدير الكافي، ويتصور أن إقامته أو قيامه ببعض الجهود يخول له أن ينال مناصب معينة أو أشياء معينة، وبالتالي يحصل الصراع. وطبعا ما ذكره يذكرنا بما حصل للحركات الإسلامية والشقاق الكثير الذي يحصل بينها بسبب هذا الأمر، ولذلك تحتاج إلى التزكية، والاهتمام بالتزكية هو الذي يجعلها تتوحد، ويجعل كل شخص منها يعني يحاول أن يستر عمله لجهوده، يجعلها كلها لله سبحانه وتعالى. لأنه حتى ورد في الآثار أن صدقة السر تفضل صدقة العلانية. عمل السر الذي أراده الشخص لوجه الله سبحانه وتعالى له الجزاء العظيم. وكان الإمام زين العابدين كما يروى كان يحمل في الليل هكذا أكياس الطعام ويضعها بين أيدي الفقراء ويدق عليهم أبواب بيوتهم ثم ينصرف وينالون الطعام. وعندما توفي رأوا آثار ذلك الطعام، ذلك الحمل أو ذلك الثقل، رأوه على ظهره على جسده الشريف. فمع أنهم كما يروى كانوا يبخلون، كانوا يقولون أنه لا يمارس ذلك العطاء الذي كان يمارسه ذوي الجاه والأعيان وغيره. لماذا؟ لأنه كان كل عمله لوجه الله تعالى، كان يعتق العبيد أيضا، يشتري العبيد ثم يعتقهم وهكذا. وبالتالي العمل المخلصين عمل مثمر، لا يهمهم. طبعا في ذلك الحين كانوا يعطون الشعراء وغيرهم ليمدحوهم ويثنوا عليهم ويثنوا على كرمهم، لكن الإمام السجاد ككل الصالحين، كالإمام علي، كل الصالحين كان همهم أن يوصلوا الأموال إلى المستحقين، إلى أولئك البسطاء، ليسوا لا يريدون جزاء ولا يريدون شكر. وهنا الفرق بين عمل المخلص وبين عمل غيره. عمل غيره يريد به مصالحه في ظاهره، يعني ربما عمله عمل جماعي أو عمل اجتماعي أو خدمة اجتماعية، ولكن حقيقته هي موجهة لمصالحه الشخصية. ثم ذكر دور الإخلاص في تحديد قيمة الأعمال، فقال الإخلاص مهم في قيمة الأعمال عند الله. أحيانا قد تخسر قيمة كبرى لعملك، ليست فقط هي ما يمكن أن يعطيه عملك في حدوده، بل آثاره أيضا، لأن العمل له مجال، وله كذلك مجال العمل في حد ذاته، وكذلك له آثار. فلذلك المخلص يفقد آثار العمل في الآخرين، آثار الأمة في من بعدك. الله تعالى يبارك عمل المخلصين، فينتقل إلى جهات كثيرة ويستفيد منه الكثيرون، بخلاف ذلك بغير المخلص الذي تموت حركته في مهدها. لماذا؟ لأنه لم يرد وجه الله تعالى. يقول الإنسان إذا رأى أنه سيخسر شيئا عظيما سيخسر أجرا مضاعفا يتكرر جيلا بعد جيل. لماذا؟ لأن ذلك الأجر، لأن المخلص الذي يبارك الله تعالى في عمله هذا العمل سيبقى أجوره تتنزل عليه يعني حتى بعد وفاته. الله تعالى تأتيه بمثابة الصدقة الجارية. أما غير المخلص فيموت عمله في مهده. أما إذا أخلص لله فسيكون هو من يلقى الله تعالى بأجر كبير، بأعمال مضاعفة، ليست فقط هي أعماله بل حتى من أعمال الآخرين ومن حسناته الذين كان عمله سببا لهدايته. ولذلك المخلص ينظر إلى هذا المنظار، أن عمله بقدر إخلاصه، بقدر توجهه لله سبحانه وتعالى، الله تعالى يبارك فيه، ثم يبارك له في كل من استفاد من ذلك العمل أو من اهتدى بذلك العمل. من كان يقول من كان عمله سببا لإنقاذهم، كان عمله سببا لتوعيتهم وتبصيرهم وإكمال إيمانهم، أليس هذا هو الفضل العظيم؟ كما ورد في الحديث المعروف للإمام رسول الله صلى الله عليه وآله قال للإمام علي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لأن تلك الهداية هداية سارية، ذلك المهتدي أيضا قد يهدي غيره، وبالتالي تنتقل كل تلك الأجور وكل تلك الفضائل لذلك الهادي والداعي. يقول: ألم يقل الله عن أولئك المجاهدين: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يعني المجاهد الذي يضحي بنفسه، يضحي براحته، يضحي بكل شيء، فهذا المجاهد بعد ذلك يتحقق النصر وتتحقق الاستقرار في الأمة، فيكون كل ما يحصل في تلك الدولة أو في ذلك المحل أو في ذلك بين ذلك الشعب من أنواع الاعتزاز، من وعي، كل ذلك يصب في أجره، لأنه بدمه هو الذي وفر لهم تلك العيشة المطمئنة، وبذلك تلك التضحية ينال ثمارها. يقول: لأنه هكذا أنت في ميدان أن تصنع لنفسك فضلا عظيما عند الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أن تبني لنفسك رصيدا مهما من الأجر الكبير من الحسنات المضاعفة عند الله. المجاهدون هم أولئك الذين يعملون على أن ينقذوا الأمة وينقذ الأجيال من بعدهم، فيكون هم من سيشاركون كل فرد في الأعمال الصالحة التي ينطلق فيها، أليس هذا هو الفضل العظيم؟ ثم ذكر دور الإخلاص في مضاعفة الأعمال بل الأعمار، فقال: عمرك القصير 70 سنة 80 سنة 60 سنة، ماذا يمكن أن تتسع له أمام تقصيرك وقصورك وجهلك؟ للإنسان عمره قصير جدا، وأكثره ربما نائم وفي أكل وفي مشاغل، وربما الوقت الذي تفرغ فيه لطاعة الله محدود جدا، والوقت الذي كان ربما فيه مخلصا وكان فيه في وعي تام ربما محدود جدا. فلذلك هنا يبحث عن الأعمال التي تتضاعف، يقول: لكن تلك الأعمال المهمة هي الكفيلة بتغطية ذلك النقص، خاصة القيام بالمسؤوليات، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، الجهاد في سبيل الله، طبعا هي الكفيلة بتغطية ذلك النقص، لأن كل عمل يقوم به الإنسان في هذا المجال هو يضاعف من عمره ويضاعف، وخاصة إذا امتد ذلك وصاحبه الإخلاص، فإن هذا سيبقى ممتدا ومباركا. يقول: أليس هذا هو فضل الله يؤتيه من يشاء؟ بهذه العبارة يؤتيه من يشاء، فمن هو الذي يجعل نفسه جديرا بأن يؤتيه الله ذلك الفضل؟ يقول: هو من ينطلق في أعماله بإخلاص، لأن الذي لا ينطلق بإخلاص لن ينال شيئا حتى لو بذل كل الجهود، وبالتالي يكون عمله هباء منثورا لا قيمة له. ثم ذكر دور الإخلاص في توحيد الأمة والعاملين في سبيلها، قال: هذا هو فيما يتعلق بقيمة الإخلاص لله، فيما يتعلق بأجر العمل، وهو في نفس الوقت له أثره المهم في توحيد كلمة الأمة. المشكلة الآن في الأمة هي فقدان، يعني بسبب الطوائف الطائفية والصراعات، هي هذا الأمر. يعني حتى مرة يعني سمعت القرضاوي عندما تبرأ من الوحدة الإسلامية يقول: وجدت أن الإصلاح أو التوحيد أو الدعوة للتقارب في مصلحتهم، في مصلحة الشيعة وليس في مصلحة السنة. يعني بهذا الفهم، مع أنه الإسلام الشخص يدعو الإسلام لا يهمه الشيعة أو السنة، قال: وجدت ذلك لأني وجدت أن هناك الانتشار للتشيع وليس هناك انتشار للتسنن، أو هذا بهذا المفهوم وبهذه الطريقة. وقال في خطاب آخر: كأنه لكم دينكم ولنا ديننا، لنا مناطقنا ولكم مناطقكم. يعني الشخص في اليمن يبقى في اليمن، محصور في اليمن، المسيرة القرآنية تبقى في اليمن فقط، مع أن التيارات السلفية تنتشر في كل العالم، ولا والإخوان القرضاوي الذي يعتبر نفسه أحدهم أو قائدا لهم تنشر، عندها تنظيم عالمي، وهو نفسه سمى اتحاد علماء المسلمين، لم يسمى اتحاد طائفة معينة. فما الحرج في أن كل طائفة تبرز فكرها، أن الفكرها والأمة تختار ما تشاء منها، تختار الفكر الصالح وتختار المنهج القرآني، أو لو التقى هؤلاء المفكرون جميعا التقوا وابتنوا وأسسوا فكرها من منطلق القرآن الكريم. ولا بأس إن كان هناك خلافات فرعية أن تبقى لكل جهة خلافاتها الفرعية، ولكن ما أكثر المشتركات. لكن ما هو السبب؟ هو هذا الصراع. لماذا يتصور أن الأمر وكأن كمثل ما قال المشركون طلبوا من رسول الله أن يعبد إلههم سنة وأن يكون كل جهة دينها؟ يعني ليس كذلك. الدين هو دين الله سبحانه وتعالى، ولو أن هؤلاء أخلصوا لوجدوا، خاصة القرآن الكريم هو العاصم المشترك. ولو فقط يعني هم يعني موقفهم سلبي جدا من سيد حسين وسيد عبد الملك، يعني الإخوان أو بعض الحركات الإسلامية للأسف، وهم لم يطلعوا. تقول لهم قرأت، هل سمعتم خطبه؟ لا. هل قرأتم خطبه؟ لا بأس لم تسمعوها مباشرة، لا. يعني ولماذا تحكمون؟ وكيف تريدون أن تتوافقوا أو تنتقدوا جهة أو تنسبوها لأي جهة أخرى وأنتم لم تطلعوا؟ وهكذا الأمر يعني مع سائر قادة الأمة الإسلامية، يسبون السيد حسن نصر الله وهم لم يسمعوا، لا يسمعون أبدا، يشعرون بالكبر إذا لا يستطيعون أن يسمعوا له. وهكذا بالنسبة لكل القادة الإسلاميين أو المفكرين الإسلاميين الذين يدعون إلى الوحدة الإسلامية والأخوة الإسلامية والقيام بمسؤوليات الأمة، وهذا كله نتيجة فقدان الإخلاص، لأن هؤلاء يجعلون من الدين وسيلة لتحقيق مآربهم وتحقيق جاههم. وإذا أخلصوا وإذا توحدت الأمة ستزول الكثير من المناصب التي يتولونها، كبار العلماء واتحاد علماء المسلمين ونحو ذلك. يقول هذا هو فيما يتعلق بقيمة الإخلاص لله، فيما يتعلق بأجر العمل، وهو في نفس الوقت له أثاره المهم في توحيد كلمة الأمة، توحيد كلمة المجموعة، توحيد كلمة العاملين، بل وفاعليتهم. سينطلقون بجد حتى وإن كان في ظلمات الليل في الصحراء، لا ينتظر لأحد أن يلتفت إليه فيقول ما شاء الله، وينظر يعمل لوجه الله، لا ينتظر لأحد أن يقول له ما شاء الله. يرى نفسه في حالة شديدة في الصحراء من البرد، من الجوع، من الألم، لا يخطر بباله أن يتمنى أن فلان يراني ليعرف أني أحسن من ذلك الشخص الذي رابط عنده، أو أحسن من فلان الذي يعتمد عليه. من هذه العبارات الكثيرة ووحده واثق بأن هناك من يراه وهو الله. هذا هو المهم، أن يكون الله الذي يراه هو وحده الذي يقبل عمله ذلك. أليس الإخلاص هو الذي سيجعل كل جندي يتفانى في أي ميدان؟ أليس هو الذي سيقفل كل بواعث التفرق؟ ثم ذكر العقبات التي تفرق بين العاملين ودور الإخلاص في دفعها، فقال معظم بواعث التفرق هي البغي والحسد. يعني لماذا؟ لأن مبنية على النفس، العمل لم يراد به وجه الله، العمل الذي لا الذي يراد به وجه الله لا يكون في هذه المعاني. يقول والبغي والحسد منبعه هو النظرة الشخصية، مصالح شخصية، حقوق شخصية، أهداف شخصية، مقاصد شخصية. أليس هكذا الله تحدث عن أولئك الذين تفرقوا من بعد أنبيائه، أن ما كان يدفعهم للتفرق هو البغي وهو الحسد، البغي من بعضهم على بعض، اعتدائهم. ومتى ستعتدي على أخ لك في الله وأنت وهو منطلقان في ميدان العمل لله بإخلاص لله؟ عندما يكون الإخوان متحدين في الإخلاص لله استحيل أن تفرق. ما الذي سيفرق بينكم؟ الله الواحد الأحد يمكن أن يفرق بينكم؟ مستحيل. ولهذا لو اجتمع مئات الملايين من المخلصين لن يفترقوا أبدا. ولهذا الأنبياء جميعا كلهم على قلب رجل واحد، الصالحون جميعا على قلب رجل واحد. ولهذا نرى قادة الشرفاء، نرى توحده، نرى السيد حسين كيف يثني على الإمام الخميني، كيف يثني على حزب الله، وهكذا السيد عبد الملك يثني بعضهم على بعض، السيد حسن نصر الله يثني كثيرا على السيد عبد الملك، وهكذا. وكلهم يثني بعضهم على بعض، كلهم على قلب رجل واحد. لا يقول أحد، كلهم يعتبر نفسه تلميذا للآخر وصديقا للآخر وزميلا للآخر وأخا للآخر، كلهم هكذا، كلهم متواضعون، كلهم متأدبون. ولذلك استطاعوا أن يمثلوا الإسلام بصورته الجميلة، هؤلاء الذين يؤمنون بالله ومخلصين لله ويهتمون جميعا بالتزكية. أنا من خلال متابعتي للخطباء خطب وكلماتهم جميعا، السيد حسين، السيد عبد الملك، السيد حسن نصر الله، السيد الخميني، الإمام الخميني، السيد الخامنئي، كل هؤلاء كلهم لهم خطاب واحد، خطاب مهتم بالعرفان، مهتم بالتربية، مهتم بالإخلاص، مهتم بالتزكية، ولذلك كلهم يحب بعضهم بعضا ويعتبرون أنفسهم جميعا على قلب رجل واحد مهما اختلفت أقطاره. لماذا؟ لأن الإسلام ومحبة الله والإخلاص لله يجمعهم جميعا، والحمد لله رب العالمين.